ناتي لآخر مفهوم ممكن هنطول أو نقعد معاه شوية، تقدير النفس حق قدرها. عمالين نقول إن دي أفهام خاطئة وأفهام كذا، طب ما الفهم الصحيح؟ لو أنا عايز بقى أقدر نفسي، خلاص لا مثالية ولا جد ولا كذا، عايز أحطها في حجمها. تقدير النفس حق قدرها الذي قدره لها بارئها، لا أقل ولا أكثر. طيب عشان أحط نفسي في هذا القدر، لابد أن أعي بداية إن في الحياة منزلتان لا ثالث بينهما، منزلة الرب ومنزلة العبد. الله هو الرب المطلق. طيب والباقي كله عبد. تمام؟ المنزلتين مفيش منزلة بين المنزلة، هي دي ودي. طيب هتفرق ايه معايا المنزلتين دول؟ هيفرقوا كتير في التعامل مع أمور كثيرة في الحياة.